عدنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وهذا اللقاء الخاص الهام جدا بناء على الرسائل اللي كانت اللي جات لي امبارح على جروب الفيسبوك على فيمان الجاني وعلى المواقع المختلفة. نرحب بفضيلة الشيخ والداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بك يا فضيلة الشيخ وحفظك الله. أنا خليك رب ومنور. أنت اللي منور دايما كده منور. الله يرفع قدرك. أنا بنقل لك نبض الشارع مش بجاملك والله. ربنا يكفي الدعوات اللي أنا بسمعها لحضرتك. ربنا يحفظ كل مسلم. ربنا يخليك. أيوة. ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ، كنا يوم الأحد الماضي وكان ما كانش لسه ظهر أي شيء عن التحقيقات أو تحريات إدارة البحث الجنائي. يوم الاثنين أن تعرف أن صحفي حوادث فجات لتحريات إدارة البحث الجنائي، وكنت حريص أن أنا أطلع على هذه التحريات لما قالت أن وراء فتنة إمبابة فلول من الحزب الوطني الديمقراطي وأحد رجال الأعمال، وسعادتك قلت الكلام ده يوم الحد. سبحان الله. فأنا بس بحب أكد للمشاهدين أن سعادتك قلت ما ينفعش أن احنا نتهم أحد بدون ما يكون معنا سند رسمي ضد السلفيين وإلى آخره. فالحمد لله براءة السلفيين من هذا العمل أيضا اللي تم اتهامه فيه للأسف الشديد أن هم وراء انتشار هذه الفتنة، وهناك بعض مش هنقول بقى هنقول حاقدين اللي هم استهدافهم الحرب على الإسلام. بالضبط. فضيل شيخ، في أسئلة كتير واستفسارات كتير هنجاوب عليها، لكن لما نتكلم في موضوع في ظل هذه الحروب المنظمة والواضحة أمام جموع الرأي العام، إمتى هيكون هناك تمكين للملتزمين؟ إذن أول يا أستاذ أحمد أتكلم عن الشق الأولاني بعجالة كده وباختصار. يعني تام السلفية النقطة مهمة جدا يا أستاذ أحمد، يعني يعتبر حضرتك إعلامي كبير وفاهم هذا الأمر. يعني الإعلام في مصر، لا أقول يعني بالكلية، أنا بستثني، الإعلام في مصر يشبه سحرة فرعون مع فرعون، بمعنى أن الإعلام لم يتغير أداؤه عما كان في عهد مبارك على الإطلاق، وأن أزلام النظام لا زالت هي التي تدير وطأة الإعلام إلا ما رحم ربي، بستثني إلا ما رحم ربي. يعني على سبيل المثال، الضربات كانت متوالية في عهد مبارك على السلفيين بالذات، وكان يحملهم المسؤولية في كل شيء، ثم الآن اشتعلت أكثر وأكثر، حتى يعني القنوات التي تسمى بقنوات الكورة وما شابه ذلك صارت تدخل في القضية أيضا وتتكلم عن السلفيين. إن دل هذا فإنما يدل على أن هناك خيوط لعبة منظمة جدا ضد الدين في صورة السلفيين. أنا مش عايز أقول سلف وكذا، لأن السلفيين على خير عظيم، ولأن الإخوان المسلمين على خير عظيم، ولأن التبليغين على خير عظيم، ولأن الصوفية فيهم المعتدل وفيهم المغالي، نسأل الله الهداية له. خلاصة المسألة أن هناك خطة لا يجب أن يسقط في براثنها أحد من أطياف التيار الإسلامي على الإطلاق. يعني أنا لا أريد من الصوفيين مثلا أن يقفوا بجوان هؤلاء في الحملة على السلفيين، لأن الحملة على الدين في النهاية لن تستثني سلفيا ولا صوفيا. صحيح. كذلك هي لن تستثني إخوانيا، ولن تستثني أيضا أبدا أبدا أحدا من التبليغيين. وخذ مني لله لله، يعني زي ما قالها عضو في مجلس أعلى القيادة المسلمة، الشعب المصري كله سلفي بطبيعته، يعني المسلمون إجماعا من كان منهم مقتديا بالنبي مهتديا بهدي النبي يتمسك بسنة النبي هو سلفي، وليست السلفية حكرا على جماعة ولا على تنظيم ولا على شيخ ولا على أحد على الإطلاق، ولا يجوز لأحد أن يتصدى أو يتصدر باسم السلفية على الإطلاق، وإلا كان ظالما للسلفية بأسرها. فكل واحد يعبر عن نفسه لا أكثر، زي ما مقدرش عبر عن الإسلام ككل، أنا بعبر عن نفسي. هذه واحدة. والإخوان المسلمون أناس على الملة، أناس على منهج، أناس على الدين. يعني بعض الشباب اللي شفت جايبين الإمارات وكيت الإخوان دول، لا بالعكس، الإخوان إخواننا وهم على خير عظيم جدا، وهو تنظيم قوي راسخ ثبت في وجه الطغاة إلى يومنا هذا. التبليغيون أناس هم أطيب الناس وأصفى الناس وأنقى الناس وأزهد الناس، ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وإن كان تأخذ عنهم بعض الأشياء، قلة الفقه، الناس الوقت بدأوا يطلبوا العلم الشرعي، قضية تحديد بعض الأيام قالوا هي أمور تنظيمية وليست على الإطلاق من الأمور الشرعية. الصوفيون على فكرة بالنسبة للصوفيين أنا لي أصدقاء كثر من الصوفيين سواء في بلدي في المنصورة في المحافظة، وهم معتدلون جدا ويحبون السنة وهم بعيدون عن البدعة، والآخرون نأخذ بأيديهم لأنهم من أهلينا. ولذلك أقول يجب علينا أن نكون تحت مظلة واحدة، لكن بضابط ألا ينفصم منا أحد ويراهن مع الشيعة أو يراهن مع أعداء الإسلام أو يراهن مع غير المسلمين، لأننا في النهاية سنخسر أجمعين. هذه مهمة جدا. والإعلام هذا أنا عايز أقول في شيء، لو الإعلام الموجود ده يحاسب الآن طبقا لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي هتتقفل القنوات دي. صحيح. إلا ما رحم ربي. صحيح. ليه؟ ده حتى لو السلفيين وقعين في مصيبة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لو حصل مصيبة غادي كده هو يقول لك السلفيين اللي عاملينه، لو في نقرة اتعمل في المجاري السلفيين اللي عاملين، لو أي شيء السلفيين لا بينتظروا قضاء ولا بينتظروا حكم ولا أي شيء عن طلب بل تصرف حتى تحقيق. ليه؟ لأنها خطة ممنهجة للقضاء على الفهم السلفي، والله غالب على أمري ولن يكون هذا أبدا. خلاص المسألة يا أستاذ أحمد، المتهم بريء حتى تثبت، وفي كل مرة تثبت براءة السلفي تثبت براءة السلفي، فأنا لهم أن ينخسئوا وأن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا أنهم مجموعة من شراذم المجتمع التي تريد الوصول بالمجتمع إلى الهوية. ثق تماما كما أقول إنهم من أزلام النظام اللي بيعملوا كده، وإنهم من صناع الثورة المضادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأستاذ محمد نصار المحامي من أبو الغيط ويمكن كان نفسه يتواصل مع حضرتك بيكلمني النهاردة ويمكن دلوقتي معانا، لكن هو له سؤال مهم جدا وبيقول بخصوص بقى هذا الموضوع اللي ساعتها كنت تتحدث فيه الآن، أنه هو استاء جدا جدا بالأمس لما شاف إحدى وسائل الإعلام بتهاجم هجوم شرس على سعادتك وعلى السلفية. لا أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، أنا نفسي بس عوام المسلمين عندنا، لكن البعض عندنا بتأثر بوسائل الإعلام، ممكن ينقلب على الشيخ الزوبي، ممكن يوم زعلان من الشيخ الزوبي، هو مش فاهم أي حاجة، مش فاهم أي ولا يفهم أبعاد الأمر ولا الرؤية العامة بتاعت الأمر على الإطلاق، هو عايز ذل للمسلمين، خضوع للمسلمين، خنوع للمسلمين، يقال في الإسلام ما يقال كده إلى آخره، يعني ما تحبنيش أكون مسالم على حساب الإسلام، ما تحبش أكون مهاند على حساب الإسلام، ما نخلي الإسلام يرفع الفاتورة وبعدين هبقى يا أنا اللي كيت، لا أنا ما عنديش كده على الإطلاق. الإسلام فوق اعتباري واعتبار أهلي وكل ما لي. يجي البعض والعياذ بالله تدعوهم السذاجة يظنون مثلا أنك أسأت، أنك أسأت بكلمة أو مشاهد، وأبدا أنا بعلنها على سلام أبدا ما أسأت في حياتي، في حياتي تجاه أحد على الإطلاق، إني أدعو إلى البر بهم والقسط إليهم والإحسان إليهم، بس مش بقول تعال بقى مزق للإسلام، سبلي في الإسلام، خد لامتهن لحرمة الإسلام واشلك على دماغي أبقى أنا أثفاك أثيم، لا أنا بقولك وقر إسلامي، احترم ديني، احترم المسلمين، أنا أشلك على دماغي وهبرك وقسطك وأحسن إليك، إنما الشعارات الرنانة والكلمات الجذابة ثم بعد ذلك التهديد المطلق لا لا لا، كل هذه الأمور. فبالنسبة لقناة أو قنوات أنا بقولها لك، حقد دفين من أيام زكريا بطرس ما وقفش على الإطلاق، لأن زكريا كان في الأيام الجديد هو اللي يقلل ويصوت مثل المرأة اللي بتصرخ ويعمل وكت ويحرق أقباط المهجر ويحرك الكل، إزاي الزغب يسقط على مثل هذا؟ ما حدش قدر يرد عليه في المادة العلمية على الإطلاق، صدقني هي حرب قديمة حديثة لتصفية حساب. ولذلك أنا لا يهمني، صدري أوسع من ذلك. ثانيا تأتيني السهام وربما تأتيني من بعض مثلا يعني اللي مش فاهمين، لكن جسدي لا زال به متسع، لا زال به متسع، ولن أحاسب أحدا إلا بعد استقرار البلد، وإيه كمان قضائيا، قضائيا حتى يعلم الناس أني أوقر مهابة البلد في ظل المجلس الأعلى. فضلت شيخ احنا قلنا طبعا مش هناخد التليفونات، لكن ياريت يبعتولنا في رسائل، بس محمد نصار ده له كلمة لسعادتك كده، اتفضل يا استاذ محمد نصار المحامي اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. انا والله بحمد ربنا اللي انا قادر اتكلم مع الشيخ الزغبي دلوقتي، وربنا يشهد اللي انا بحبه في الله، والله احبك الذي يحتني من اجله، الله يحفظك، ربنا يعزك للاسلام يا شيخ. بس انا ليا سؤال مباشر لحضرتك وارجو الاستفاضه والاستفاضه فيه. حاضر. احنا لامتى بعد اذن حضرتك هنفضل واقفين في موقف الدفاع؟ اي نعم، امتى هنكون كمسلمين واسلاميين ومتدينين نقدر نتكلم بكل ما اتينا من قوه عن الاسلام. هنفضل امتى ندافع؟ هن امتى نفضل كده عايشين في خط الدفاع؟ هنقول احنا ما عملناش، احنا ما سويناش. الاتهام دلوقتي كله للسلفيين، قطع اذن للسلفيين، اضرحه وهب اضرحه للسلفيين، حرق الكنائس للسلفيين، وكلهم كل الثلاث تهم بريئه، السلفيين بريئه منهم. نعم. الى متى سوف يكون الاعلام الليبرالي العلماني متهم للسلفيين الى هذا؟ ما ينفعش يا شيخ، لازم يكون لنا وقفه ولازم يكون لنا جادين في هذا الامر. ما ينفعش نفضل ندافع كده لكتير او كتير، وحرام على كل مسلم وحرام على كل اعلامي يرمي السلفيين بكل تهمه. يعني قبل الثوره يا شيخ بعد اذن حضرتك كل التهم وكل مصيبه تحصل في مصر الاخوان المسلمين، هل يجرؤ اي صحيفه او اي قناه دلوقتي تتكلم عن الاخوان المسلمين؟ الاخوان المسلمين دلوقتي كيان سياسي، ولا يجرؤ اي حد يتكلم عن الاخوان المسلمين دلوقتي. قبل الثوره اي مصيبه يلزقوها في الاخوان، دلوقتي اي قناه واي صحيفه بترتكل على الركن الضعيف دلوقتي. اي مصيبه السلفيين، اي حاجه السلفيين. الى متى؟ الى متى هنفضل امتى كمسلمين وفي بلد مسلمه بنتهم بكل شيء؟ يعني الكنيسه بلطجيه اللي عملوها، حد هدم اضرحه ما حدش لغايه دلوقتي غير السلفيين. الله اعلم برضه مش السلفيين. هنا متى يا شيخ؟ جاوبني. ودلوقتي يعني بعد اذن حضرتك يا شيخ ارجو اجابه يعني صريحه زي ما تعودنا عنك. وفي معلش يعني توجيه بس الاستاذ احمد بدوي اللي هو عزيز على قلبي قوي قوي قوي، وبفضل برنامج رسائلك كلها والله بنقلها على الشيء اللي دلوقتي اصبحت يعني بتزي احسن قناه في الدنيا وبيشاهدها الملايين بفضل برنامج من الجاني. والشيخ الظلمي ما شاء الله يعني لازم يكون مع الشباب دلوقتي. كل القنوات الليبراليه والعلمانيه بتدي فرصه للشباب دي، ليه ما تدي القنوات الدينيه ما تديش فرصه للشباب يطلعوا ويتكلموا مباشره؟ على كل القنوات، مش اذكر القنوات، بيطلع واحد من يسمي نفسه عضو ائتلاف في الثوره. مين اللي اداله التوكيل انه يتكلم على شباب الثوره؟ مين؟ ويقول له لازم نتحد علشان الخطر اللي جاي. بيسمي الاخوان المسلمين السلفيين المتدينين خطر. ازاي ده عقيدته؟ الله اعلم بعقيدته، وللاسف مسلم وبيتكلم على المسلمين بالمنظر ده او الاسلاميين بالمنظر ده. لازم محمد هم بيبلغوني في الاداره بيقولوا ان هناك برنامج شبابي يدافع عن اسلامهم بقلبهم بعزمتهم بكل ما اوتي. استاذ محمد هم بيبلغوني بيقول لك هناك برنامج شبابي اسمه حق الناس هنا في قناه الخليجيه، وبالفعل هنفتح المجال خلال الايام اللي جايه دي للشباب ده استجابه من الاداره لكلام حضرتك. بشكرك جدا استاذ محمد نصار المحامي، شكرا جزيلا. مجموعه الاستاذ محمد مجموعه كبيره جدا بيتواصلوا لسعادتك مخصوص، ويمكن ردوا كتير جدا على اللي اتقال على الجروبات، انا شفتهم الحقيقه. نعم. محمد نصار ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظه. انا عايز اقول شيء بس مهم جدا. العزه ابدا لم تكن الا للاسلام والمسلمين، ومن خلال النصوص القرآنية والنبوية واجماع سلف الأمة نرى ذلك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قضية مدافع ومهاجم، أنا عايز أبين أول إن إحنا أبناء بلد واحدة، ما إحناش متقاتلين ولا متناحرين. ليه؟ لأن هذا وطن يسعنا جميعا، أنا ابنه وذاك ابنه، بس بشرط الجزاء من جنس العمل. يعني وقرني وقرك، احترمني أحترمك، لك حقوق لي حقوق، لا تعتدي علي على الإطلاق. معنى آخر، أنا أكثرية أنا أغلبية، ده حتى في المجالس النيابية في العالم بأسره الأكثرية هي كل شيء. يعني أنا أقول لك أمريكا الولايات المتحدة اللي عاملة راعية الديمقراطية، هل تسمح لرجل مسلم أن يقود زمامها وأن يكون رئيسا لها؟ ده سؤال ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن. كذلك هذه دولة مسلمة، لا يمكن أن يقود زمامها غير رجل مسلم. هذه قضية منتهية. ثانيا، الاستخبارات الأمريكية CIA أو ما شابه ذلك أو ما كان دونها أو أي حاجة، طب بالله عليك هل فيها مسلم؟ أبدا ما فيها مسلم على الإطلاق، ولا يكون. بل الإنسان المسلم، شوف لندن لسه معترفين بإيه؟ أنه ما رفعوا أجهزة التنصت أو بتقرأ التصنت اللي كانوا وضعينها في بيوت المسلمين اللي في لندن من 3 أيام فقط، يعني طول المدة اللي فاتت عشان مسلمين مسلمين. طب احنا بنعملش كده على الاطلاق، احنا اكثرية بالعكس. ده انا بقول لك غير كده خالص، ده انا بقول لك مني البر، لك مني القسط، لك مني الاحسان، بس مش معناه بقول لك ادي راسي اهي وهات جزمتك فوقها، لا، ده العزة هنا بقى، هنا العزة. بس بقول لك احنا ابناء وطن واحد مش بنحترق مع بعض، احنا ابناء وطن واحد مش بنتصارع مع بعض. اللي بيساعد المتطرفين من دول مين؟ هو مش كل النصارى على كده والعياذ بالله، يعني مش بقول كل النصارى سيئين ولا كل النصارى مجرمين ولا كل النصارى عايزين مشاكل، ابدا ابدا مش كلهم. في ناس منهم بتحب الحياه، ناس منهم بتحب المواطنه، في ناس منهم بتحب التعايش السلمي، لكن زي ما احترامي اي جاليه فيها الشر عندهم الشر. يعني ما احترامي زعلش مني اللي يجي يناشي الدوله مثلا عشان يجي على ظهور الدبابات الى بلد، لا مثلا ما تزعلش مني، في ناس يلقى في مزابل التاريخ وتبقى البلد باذن الله. الذين جاءوا على ظهور الدبابات الى العراق تبقى العراق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ودول في والعياذ بالله في مزابل التاريخ، بس في النهاية لم يكرموا ولن يكرموا أبدا. بس مصر أرض كنان غير أي حتة في الدنيا بأسرها، أرض محفوظة بحفظ الله وعنايته ورعايته. فلني بقول الحين الإعلام، الإعلام ليه يقف مع طائفة ضد طائفة؟ وقوف الإعلام مع طائفة إلا ما رحم ربي دون طائفة معناه بيشعل فتنة طائفية. صحيح. لأن الإعلام الأصل أن يكون محايدا، ولو الإعلام المصري إعلام صادق ما يجيبش أي حاجة عن الإساءة دي. ليه؟ من باب أنه ما ينشرش كيت ولا يعمل كذا ولا ينشر كيت ولا أي حاجة على الإطلاق. ومن ناحية ثانية أنت بتحافظ على نسق البلد، مش عايز تزيد الاحتقان في صدور الناس، جيب العقلاء مع العقلاء ويستمع، جيب لجان وجيب لجان، جيب ناس طيبة اللي يتكلم في الخير بس، إنما تطوع لكل القنوات تكلم لي عن شيخ مثلا او تشتم في السلفية بالاجماع، وفي الوقت اللي انت ما تجرؤش فيه لا انت ولا اللي جابوك تجيب كلمة واحدة عن قس انت بتستدعيه او تستضيفه، ده الظلم المطلق بقى. احنا مش بنقول الكلام على القسيس كلام سيء ابدا ولا نرضى ذلك، بل احنا اللي ندافع عنه ونذب عن عرضه، بس بنقولك ما تولعهاش، ما تحرقش فيها وتكرم الاخر، كفى فتنة. ليه؟ لان ابنائنا ما هم بيحتقنوا، احببنا احنا احببنا بالملايين بيحتقنوا في النهايه. ليه الذل دي؟ ليه الظلم دي؟ الذل دي من ازلام مبارك المخلوع اللي هم قاعدين في وسائل الاعلام. اسال الله جل وعلا ان يهديهم او ان يريح مصر منهم، امين يا رب العالمين. فضل شيخ هنتكلم في ظل هذه الحروب المنظمه طبعا، امتى هيكون هناك تمكين للملتزمين؟ تمام، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ممكن المشاهدين يتفاجئوا الحين والمشاهدات، التمكين في الوقت ده عجيب عجيب. ازاي تسألني؟ انا عجب حاجة، التمكين لا يأتي الا بعد الذلة، التمكين لا يأتي الا بعد الضيق، التمكين لا يأتي الا بعد الشدة. ادالك من عدة محاور، شوف ربنا بقول ايه، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. شوف كلمة اذلة، كنت اذلة جاب لكم النصر والعزة. اولا اذله مطرودين من الديار ومهاجرين، اذله لا معاكم عده ولا عتاد ولا كت ولا اي قبائل بتساندكم ولا اي جوار بيساندكم على الاطلاق، مالكوش اعوان على هذا الحق، ورغم ذلك كنتم قليلين الى اخر الامور وقع لكم الظلم، فنصركم الله على هؤلاء ومكن لكم وبقيت دوله النبي وزال ما دونها من الشرك. خذ الدليل الثاني، إما ربنا يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إما يجب الذل على الطائفة الملتزمة من إجهاض من مضايقات إلى آخر هذه الأمور، في النهاية بيجي إيه؟ أو ذله، ذل مطلق، عايش نساء بتشتاح، الرجال بتتذبح، الشباب بتتذبح إلى آخره. في النهاية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، مش كده بس، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. لو عدت أجيب لك أدلة كثيرة جدا، ودائما الفجر لا يأتي إلا بعد اشتداد الظلام، هذه حقيقة. والمولود لا تستريح الأم بخروجه إلا بعد الطلقات، ولذلك هذا المخاض هو مخاض التمكين لخلافة وشريعة بإذن الله جل وعلا. عايز أقول لحضرتك انا بيبلغوني كم هائل من الاتصالات. نسمع حاجه استاذ خالد. طيب ناخد افضل الشيخ ولا من اسوان؟ خلاص. بس في عجاله عشان وناخد باقي الرسائل يعني. استاذ احمد من اسوان اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك. صحتك. عايز اكلم شيخنا الحبيب الشيخ محمد. حياك الله، حفظك الله، بارك الله فيك. ازيك يا شيخنا؟ ازيك والله، اخبار حضرتك؟ الله يعزك. انا زي ما كنت مع حضرتك في المطار في اطفال لما كنت عندنا في مومبو يا شيخ. على راسي، شرف ليا. الله يبارك فيك والله يا شيخ. يعني انت والله عظيم وبعض عظيم يا شيخ، ان يرفع قدرك يا شيخ. والله اسال الله ان يحفظكم. والله وحشتنا جدا جدا يا شيخ. يعني انت على راسي. الله يبارك لك يا شيخ، الله يعزك. والله يعني بقول كلمه كل المشاهدين، والله اقسم بالله الشيخ يعني لم ارى احد بتواضعه ابدا، والله لم ارى احد بتواضع الشيخ ابدا، واقولها لكل المسلم ونصراني. ربنا يعزك. صحيح صحيح. بشكرك جدا استاذ احمد من اسوان. بشكرك جدا استاذ احمد من اسوان، شكرا جزيلا لك. المستشار سيد ابو الجود، اتفضل يا معالي المستشار. اي فندم. اتفضل يا معالي المستشار. السلام عليكم. فعجالة يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحياتي ليك وسلامي لفضلت الشيخ. ربنا يسلم عمرك ويبارك فيك. فضلت الشيخ محمد الزوري. ويحفظك ويرفع قدرك. آمين يا رب. أسأل الله العلي العظيم أن يسدد على طريق الحق خطاك. اللهم آمين. وامضي سيدنا. اللهم آمين يا رب. فوالله لن ينال من الإسلام والمسلمين أحد. نعم. طالما أن في هذا البلد أمثال الشيخ الزغبي. ربنا يعزك. ربنا يسلمك. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم من خلال هذا النداء الذي يوجه للأمة المصرية، نعم، أن الكل خاسر، نعم، في الفتنة القائمة، نعم، وتلك فتنة كانت نائمة، نعم، لعن الله من أيقظها، نعم، اللهم أمين. والله الكل خاسر، نعم، أقولها مرة أخرى، نعم، والمستفيد الوحيد أفراد وأعداء هذا البلد. نعم صح. فيا مصر، يا أهل مصر، اعلموا علم أن غيرة الشيخ الزغبي وأمثاله على الإسلام الله يعز هي بالفعل غيرة نابعة من القلب. الله يبارك فيك. وغيرة نابعة من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساعدوا هذا الرجل وساعدوا أمثاله، وأنا أقولها لك بحق. نعم. والله الذي لا إله غيره. نعم. وأنا محاميا. نعم. وأعمل من خلال المنظمات الحقوقية. نعم. أنا فداءك. بالعكس، أنا أولادي فداءك. أنا لأفديك بدمي. أفديك بدمي. بما تتعرض فيه من سوء. أنا لأفديك بدمي. الله يعزك. وأحذر في هذا البلد من محدود الثقافة والفكر الذين يقدمون برامج حوارية على القنوات المشبوهة. نعم صحيح. اللي ركبوا الموجة الآن من خلال فضائيات الكورة. نعم. يا أخوانا أنتم بتاخدوا بالملايين. نعم. ملكوش في الدين. ملكوش أن تؤججوا نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. نعم. هم في أمان. نعم. ويحيون بيننا في أمان. نعم. فبالله عليكم ابعدوا، مش لعبتكم. نعم. ابعدوا، دي مش لعبتكم يا جماعة. نعم. مش بتاع الكورة اللي طول عمره بيلعب كورة وبيقبض بالملايين. يعني احنا مش هنذكر يا معلم شارب، ما لناش علاقة بهذا الموضوع، ما تتكلموا، لسنا لنا علاقة. تفضل يا فندم. طيب بشكرك معانا المستشار، المستشار سيد ابو الجود. استاذ خالد معلش هناخد الاسئله، هي اتصالاتك كتير، كل احبائك كتير في الشيخ، فممكن ناخد الاسئله ونجاوب عليها. عشان هي بمناسبه ما حدث في امبابة، انا كنت اتمنى اللي احنا عرضناه يا استاذ. الاحداث امبابة، طبعا انا سمعت فضيله الشيخ ان تحمل سعادتك نفقة علاج المصابين في أحداث إمبابة من أبناء المسلمين الذين لازالوا الآن. الذين لازالوا، عشان بس ما أنا على استعداد تام. فضل. وجهزت الأمر لأن أتكفل بأمرهم، مسلمين وأقباط، حتى يعلم الناس أن هذا هو الإسلام. ربنا يكرمك. النقطة الثانية، الله يعزك، المكافأة. فضيلة الشيخ الزغبي يا جماعة هيعلن حاجة مهمة جدا، مكافأة مادية لكل من يساعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ضبط المجرمين اللي بيستخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء اللي هم الخطر على الأمن. مكافأة مالية كاملة من عندني، حسابي الخاص، إلى كل من يساعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ضبط المجرمين الذين حملوا أسلحة نارية وقتلوا بها المصريين، وكذا بالنسبة للذين حملوا السكاكين وما شابه ذلك. لا فرق في المعاملة على الإطلاق بين هذا وذاك من حيث التطبيق. ربنا يجزيك خير يا فضيله الشيخ. ربنا يجزيك خير يا رب. فضيله الشيخ هنتكلم في نقطه مهمه جدا، كيف يكون هذا التمكين؟ ايوه، كيف يكون هذا التمكين يا استاذ احمد؟ عايز اطمن المشاهدين والمشاهدات. قال جل وعلا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بمعنى ان الاسلام سيظهر على كل ما يسمى بدين على ظهر الارض حتى ولو كان بكراهه هؤلاء. والكراهه تتمثل في العداء وفي المحاربه وفي التطاول باللسان وفي التطاول بالبنان وبكل شيء، لان الله ناصر دينه. هذه واحده. الثانيه: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كل اللي قاعد يضرب دلوقتي كل امنيته، لان هو شايف السلفيه ايه، الشيخ فلان والشيخ علان، ناس دول محبين بالملايين بالملايين، مش مات الالاف، فدي نار ليه؟ ومش عايز الاسلام ده خالص. وانت هتقرا دلوقتي تسمعهم بعض حاجات من دي دلوقتي يعني. لذلك يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. ما همش اوعى تفكر ان هم بيضربوا الزغبي، ما همش عايزين القران، مش عايزين السنه. ويا ريت سمعنا بعض حاجه من دي جدي. فضلت شيخ، انا يمكن لما اطلعت على لما اطلعت على هذه المجله او هذه الصحيفه ما صدقتش مقال يا جماعه عنوانه لا اسلاميه لا اخوانيه لا سلفيه بل مدنيه وعلمانيه. لسه ما ده كلام يا فضلت شيخ ده، بس سمعهم حاجه يا استاذ. بيقولوا يا فضيله الشيخ، اقول ايه الواحد بصراحه حاجه لكن الواقع يشهد ان لا شيء يحدث لضمانه الدوله المدنيه مثل حذف خانه الديانه. يعني مفيش اسلام. ما انا هقرا وساعدتك تفصل المشكله. ده كلام مذكور في احدى الصحف، انا مش هقول مين اللي كاتب، وللاسف كاتبه كبيره، كاتبه صحفيه كبيره اللي كاتبه الكلام ده. بيقول مثل حذف خانه الديانه او الغاء الماده الثانيه من الدستور. يعني ما بقاش الاسلام هو دين الدوله رسمي ولا الشريعه مصدر السلطات. ايوه. أو حظر مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد. ليه؟ عارف ليه؟ لأن ما المؤذن بيأذن الله أكبر يفر الشيطان وله درات، بيجري ما يقدرش يتحمل الآذى ولا يسمع قرآن. أو منع الملصقات والإعلانات والرموز والمسابقات والوصايا الدينية. يعني مش عايز وصايا دينية ولا عايز مسابقة ولا عايز يفط مكتوب عليها اذكر الله، لأنه لا يتخيل أن يرى لفظة الجلال حتى، لأنه شيطان. ماذا ينتظر رئيس الحكومة؟ ماذا ينتظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ ماذا ينتظر وزير الأوقاف الذي أعلن منذ أيام عن بداية مسابقات حفظ القرآن؟ بس يعني هي بتقول إزاي يعلنوا عن مسابقة حفظ القرآن؟ مش عايزين القرآن ده، مش عايزين مسابقة لحفظ القرآن. مكمل يا أستاذ أحمد؟ يعني كلام معلش. طب معلش الشيخ، والله إن العدل والمواطنة والمساواة تقضي أن تكون هناك أيضا مسابقات لحفظ الإنجيل. على فكرة في مسابقات لحفظ الإنجيل بس مش حفظ، يعني الفهم عندهم في الكنائس، وما منعناها ولا تعدينا عليها. بص النقطة اللي جاي بقى والمشاهدين ركزوا معايا، وقال وإلا نكون مثل السلفيين. يعني كده وإلا نكون مثل السلفيين، يعني معناها توصل إن ما الغناش الدين، إن ما استبعدناش الدين، حتى مجرد الأذان مش عايزين نسمعه، حتى مجرد لفتة مكتوب على الله مش عايزين نشوفها، وإلا هنبقى زي السلفيين. عارف يعني إيه؟ يعني هنبقى زي المسلمين. ماشي. كده يا تاني فضيلة الشيخ، ولكن بشكل غير واضح تماما، هل ينتظرون حدوث بحور الدم وإكراه الناس خاصة النساء على التغطية والاختباء في البيت وحظر الفن وكل المباهج وإظلام الحياة بأكملها حتى يشعروا أن الدولة المدنية في خطر وأن المواطنة ذبحت وأن ذبحت وأن الدين لله والوطن للجميع، مبدأ دفن إلى غير رجعة، وأن لا إكراه في الدين مقولة أسطورية؟ أن لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين مقولة أسطورية، يعني كلام ربنا كلام أسطوري. هذا ما قاله المشركون وما جاء به القرآن، إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني أنا بس أهو عشان ما يتقالش محمد في حاجة تانية. وإذا كانت الطيارات السلفية والإسلامية والإخوانية سوف تحكم بالقرآن والسنة، فعلينا إذن إغلاق كليات الحقوق وبعدين وإلغاء المحاكم ومطالبة المحامين بالجلوس في بيوتهم، لأن القرآن هو القاضي والمحامي والمحكمة والسنة هي الحاكمة. إنني أكره نفسي وأكره الكتابة حين أضطر ونحن في عام 2011 إلى الدفاع عن بديهات مثل المدنية والعلمانية وفصل الدين عن السياسة. نترك الحكم للمشاهدين والمشاهدات. بس كلام على اساس ما يقال إن والله ما كنت عاوز اقرا. ايوه يعني ما كنت عاوز اقرا. لازم نستعرض، لازم نستعرض. ده الاعلام، ده الاعلام اللي عندنا، هو ده الاعلام. للأسف على أساس المشاهدين والمشاهدات يعرفوا إن ماش قضية الزغبي، ماش قضية الشيخ فلان، الناس عارفة أبداً. ده القضية عارفة. استهداف دين، بتقولك القرآن مش طيئة، ذكر اسم ربنا يكتب مش مطلوب، استغفر الله العظيم، مسابقة قرآن مش مطلوبة، أذان ما تشغلوش، قرآن ما تشغلوش، مش عايز تشوف أي معاني من دين، هكذا يقولون بالإجماع. ولذلك سبحان الله، طب في إيه لما بتقول لي من معالم الثورة الحرية للجميع؟ أية حرية؟ طب يعني عايز نعمل لك ديسكو وتمنعني من القرآن؟ يعني عايز نعمل لك عهر وفجر وتمنعني من القرآن؟ أعمل لك بار يشرب فيه الخمور وتؤتك فيه السطور ويرتكب فيه الفجور وتمنعني من قراءة القرآن حتى الآذان؟ بالله عليك، هل هذه الحرية؟ حتى تعلم جميعا أنهم لا ينادون بالحرية، الإعلام هذا إنما هو ثورة مضادة، وهذا كلام الثورة المضادة. ليه؟ لأن يا أخي يا أخي يا أستاذ أحمد، 97% من الشعب المصري مسلم، صحيح. إما تيجي تطلبه بأنه يزيل إسلامه وما يطيقش يشوف ربه اسم ربه وما يبقاش عنده قرآن ولا سنة، يعني كأنك بتقول الحرية لنا احنا الثلاثة، إنما أنتم مالكوش أي قطعة على الإطلاق. ده اللي بيدعو إلى الاحتقان ولا لا؟ ده اللي بيدعو إلى الفتنة، ده اللي بيدعو الفتنة ولا ما يدعوش الفتنة؟ أنا أتمنى من الجهات المسؤولة إن تعرف مين اللي بيدي فتنة في البلد، مين اللي بيحرق في البلد، ومين اللي بيعالج حقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وأن تخبر بيض. أنا قلت لهم، أنا ما كنتش عايز أقولها، حتى أخويا محمود قال لي دي من مخبئات أعمال ما تذكرها يا شيخ محمد، وأنا كتبها بالحرف الواحد أو البارحة أو الأمس، أقسم لك بالله يا أستاذ أحمد، وأنا ما كنت مرغم على ذكرها أبدا، بس عشان بعض البسطاء اللي عندنا اللي بينجرفوا وراء القنوات اللي بيشوفوها دي ويصدقوها إن دي إساءة. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احكم بيني وبين من ظلمني، اللهم احكم بيني وبين من ظلمني، اللهم احكم بيني وبين من ظلمني، اللهم يا رب إن لم أكن مخلصا فهذه عنقي، هذه عنقي عندك، وإن كانوا ظالمين لي فأنت الحكم. أقسم بالله نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله مغلظا ذلك، كنت في كرب، في كرب، أنا مش بيمني الطرف الآخر ولا أمريكا ولا اليهود ولا البي بي سي ولا كلام العمل ده أبدا، أقسم بالله ما له وزن عندي، ولكن بخاف إن بعض المسلمين من البسطاء ينسق ورسع لهم ويكلم فيك أو يعني كت أو بعض الأشياخ ينزلق. فأنا في كرب رأيت النبي، شوف بعمامته صلى الله عليه وسلم، بلحيته، بوجهه هو أجمل من القمر في ليلة البدر، الله أكبر، بقميصه، وبعدين كأنه يعاتبني. قلت له يا رسول الله كذا، والله الذي لا له، قال لي اصبر فإن عبء الدعوة ثقيل، اصبر فإن عبء الدعوة ثقيل، هل أنت أعظم من رسول الله؟ حاشا حاشا يا رسول الله. فرقني أقسم بالله لغاية أمس كان مطرح أصابع النبي على رأسي وظهري لا زال أثرها، ولذلك أنا مش مهتم بأي بشر على ظهر الأرض يختلف معايا. الله أكبر يا فضيلة الشيخ. احنا معنا اخ الاستاذ ابو عبد الله عاوز يكلم سعادتك ضروري. ابو عبد الله من القاهره، اهلا وسهلا. اهلا بيك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني احنا بنشكر القناه جدا على اهتمامها بكشف المخططات اللي دايره جدا لتشويه رموز السلفيه، مش في مصر بس، ده في مصر والعالم الاسلامي كله. الحمد لله. اللي انا عايز اقوله يعني ان مثلا انا واحد من الناس ولله الحمد والفضل والعزه من الله سبحانه وتعالى، مثلا مسؤول عن اكثر من 280 صفحه على موقع الفيسبوك الاجتماعي. ان شاء الله اجباري عدد اعضاء صفحتنا يتجاوز من 8 مليون ل 12 او 13 مليون عضو من مختلف الدول العالم اجمع. ما شاء الله. لما لاحظنا ان يعني اعضاء كتير في الصفحات كانت بتكلمنا عن قصه تشويه الرموز الثلاثيه، هل مقصود بيه رموز الثلاثيه تحديدا ولا ضرب الاسلام بمجمله، يعني الهجوم على الاسلام ولا الهجوم على الثلاثيه؟ فبالتالي بدانا نراقب الموقف وبدانا نراقب التعليقات اللي بتنزل على الكومنتات بتاعه الصفحات، وبدانا نراقب صفحات الاديان الاخرى، تمام. لقينا ان الموضوع مش مقصود به الشيخ الزغبي تحديدا، الموضوع هجوم حاد وشرس على الاسلام. نفس الوضع اللي داير في مصر هو نفس الوضع اللي داير في تونس، هو نفس الوضع اللي داير في سوريا. فلما نيجي نقول ان النهارده في قضايا او في هجوم خاص على الشيخ الزغبي، طب نفس الموضوع اتعمل مع الشيخ محمد حسين يعقوب، ونفس التعليق عمل ضده، بس ولله الحمد لما بقينا نراجع تعليقات الاعضاء كلها اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ان الناس مش مغيبه زي ما اللي بيحاول يشوه الاسلام فاهم. لا والله لا والله كميه التعليقات اللي بتخش واي واحد يقدر يخش على الصفحات كبيره ومعروف اساميها من غير ما اقول اسامي صفحات الاسلاميه على الفيسبوك كبيره يخش ويشوف اي تعليق بيتنشر على موضوع نزل بخصوص الشيخ الزغبي ولا الشيخ محمد حسان ولا الشيخ ابو حفص الشاويني والهجوم اللي بيتم على الكل عامه هيكتشف ان الشباب الحمد لله بقى عندها وعي الحمد لله رب العالمين قوي قوي قوي ان في حمله. انا بشكرك جدا عشان يشوه الاسلام في حد ذاته. نعم. ويا شيخ الزغبي كل اللي اقدر اقوله لك اصبر واحتسب. نعم الله يجزيك خير الله يجزيك خير. بشكرك جدا ابو عبد الله من القاهره. فضلت الشيخ الزغبي احبائك كسين الحقيقه معانا على الخط، لكن احنا بنقول لهم تواصلوا معانا على المواقع الالكترونيه وهنسمع رسائلكم عدد كبير لان مأمنيني يا فضلت الشيخ. كانوا معايا امبارح على جروب من الجاني على الفيسبوك على راسي عدد كبير جدا جدا من اسكندريه واسوان ومحافظه اسيوط كلهم بيقولوا لسعادتك هم وراءك وبيدعوا لك وده أمانة كان لازم أنقلها لحضرتك. أنا بلغت الأمانة هو يا جماعة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزبو وننتظر ردكم أيضا على جروب من الجان النهاردة إن شاء الله على الفيسبوك. فضيلة الشيخ هناك العديد من الموضوعات كان المفروض نستكملها ولكن بيبلغون إن الوقت انتهى. اتفضل فضيلة الشيخ في دقيقة. اتفضل. ورغم ما حدث ورغم ما يجري ورغم ما يكون أنا بعلنها مرة ثانية ليس من موطن ضعف ولكن من موطن قوة، ليس من موطن ذلة ولكن من موطن عزة. أنا على استعداد محمد الزغبي أهو رغم أن العزة لله ورسول المؤمنين بس اللي ما تخليش من قدري إن أنا أروح لأي قس القمص عبد المسيح بسيط اتصل علي في برنامج محطة مصر بالحرف وقال أني بحب الشيخ محمد الزغبي جدا وأسرتي بتحب الشيخ محمد الزغبي جدا وأولادي بحب الشيخ محمد الزغبي جدا وأنا هبدأ من اللحظة دي أنا والشيخ نعمل اتفاقية وجات فكرة الأهرام ونعمل صلح بنكيت وأنا قلت أعاهد وعملنا المعاهدة على القناة في لحظة واتفقنا في نفس الدقيقة فوجئت بالقمص الفاضل يظهر على قناة يقول هو محمد الزغبي ده فوق المجلس الأعلى هو محمد الزغبي ده فوق القانون ويحرض علي بكل ما أوت. أنا مسامح ونصي كمان وبقوله ومسامح اللي شتموني على القنوات دول إنما الحساب على القنوات بس أنا بقوله أنا مستعد أروح للبابا شنود بنفسي أروح له ومعايا جذور المشاكل كلها الثمانية ونضع لها الحل ساعتها يتضح من يعمل لمصر ومن لا يعمل لمصر وأنا بقوله على استعداد تقول لي بالليل بالنهار أنا اللي هاجي أنا اللي هاجي على رأسي أي قس أي قمص أحط إيدي في له حفاظا على أرضنا حفاظا على بلدنا ومصر فوق الجميع والله المستعان. فضلت شيخ مشكورا وندعو له الدكتور سعيد حساسين. نعم. اتصل الآن وقال طبعا عشان فضلتك زود لنا الوقت ربع ساعة. الله مشكورا ربنا يجزيك كل خير دكتور سعيد حساسين بشكرك جدا. نعم. فارس الحجامة في العالم العربي بشكره جدا دكتور سعيد حسين لان بالفعل احنا معنا الناس ومعنا رسائل كتير جدا فالحمد لله ان احنا ان شاء الله نستكملها مع بعض. فضيلة الشيخ احنا انا ما كملتش في نقطة مهمة بالنسبة للتمكين. طيب انا قلت اول ببشر اهلي من المسلمين وما اقول ابشر اهلي مش ببشر السلفيه بس السلفيه ده كلنا سلفيين انا ببشر الاخوه المسلمين ببشر التبليغيين ببشر التبليغ والدعوه ببشر الصوفيين ببشر السلفيين أو ببشر الكل اهو يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبقول لهم اهو في القران متى نصر الله الا إن نصر الله قريب والله يا أستاذ أحمد امبارح أنا كنت في الفيوم 70 الحين ربنا يحفظهم ربنا يبارك فيهم ربنا يجعلها أرض مباركة بس مش مبارك ذكا يعني شد شفت جيل يقولوا لي عندنا جيل كان محكوم على كله ب 15 سنة سجن في أمن دولة آلاف يا أستاذ أحمد آلاف بدون أي جناية خلصته والله العظيم أنا ما رايح كده بعد التشويه الإعلامي دي أنا رايح شفت عشرات الآلاف المحتشدين اللي جاني قبلوني وأجلس وأشرب بالجلوس معهم وأتكلم عشرات الآلاف، ما تعرفش تمشي، تعرفش تقف، تعرفش تلاقي مكان خالص لبرة ولا جوه. دمشق دمشق دول المسلمين. إن نصر الله قريب. وبعدين حديث النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني اللي يخذلني الوقتي ولا أي شيء، أنا ربنا معي بإذن الله، اللي حتى يتكلم فيها الوقتي ولا أي قيمة بإذن الله جل وعلا. أهو لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم ولا من عاداهم. خلاص ليه؟ لأن هو نصر ربنا جاي جاي جاي. أمين يا رب العالمين. في حاجة كمل؟ لا ما أنا أنا بتملى منهم رسائل لأن رسائل حضرتك كتير. حديث اللي بعد كده لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. تعيش تقول لي تعالوا يا شارون واللي بغيرك كل تعالوا يا كذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذا المسلم بقى فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر فيقول الحجر لأنه كاره للجثة النتنة دي، فيقول الحجر ويقول الشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. الحجر كره. ولذلك الحديث في البخاري إن الفاجر إذا مات، الفاجر تطلق على كله، إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. سبحانك سبحان الله. هناخد مدام سهام يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا فندم. مدام سهام تفضلي. بارك الله فيك يا أخ ونصرك نصرا عزيزا بالأحفظك من قبله يا رب. يا رب يا رب الله يجزيك كل خير. سمعت بعض تصريحات غير مسؤولة من قصة عزة النخل يقول إن إحنا عايزين نقطع رقبة السلفيين. أي نعم. وكمان الأخ اللي هو الصوير الزوت يقول لازم للكنيسة تبقى مصلحة. حصل. هم عمالين يصدروا الأوامر دي يعني هل أنتم مثلا هتدنكم سكتين على الأفعال؟ أنتم كل بتقدموا كل حب وكل يعني بسماحة الإسلام. أي والله. هم بيقابلوا هذا الحب بالكلام اللي بيقولوه ده. مين بقى فيكم اللي بيعمل على إدارة الوطن؟ الله ينير بصيرتك. الله ينير بصيرتك. بعدين الأخت اللي كتبل ولا مش الأخت دي كثرة ما تتقفش عليها أخت أبدا ديت. لا. لازم نعرف مين هي عشان نبقى عارفينها. مش هنذكر اسمها بقى مدام سهام. مش هنذكر اسمها. مش هنذكر اسمها. فانا ارجو منك يا استاذ احمد تعلمنا مين هي دي. يعني ممكن بعد ما اخرج من الهواء بعد ما اخلص البرنامج ممكن اقول لحضرتك في التليفون تحت امر حضرتك. معنا استاذ محمد ابو الخير. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل استاذ محمد. انا كده على الهواء يا فندم. اتفضل يا فندم. انا بحيي الشيخ محمد الزغبي وانا بحبه جدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. بحب حضرتك جدا جدا. الله يجزيك كل خير. الله يمتعك بالامان. انا جبت يا فندم امبارح محطه مسيحيه دون ذكر اسم القناه. اتفضل. ايوه فندم. نعم. جابوا سعادتك على المحطه وانت بتقول ان المسيحيين كفار واليهود كفار. اتمنى على كده. انا بقول النصارى مسلمين ده ربنا اللي بيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ربنا بيقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر ده ربنا اللي قال ورسول صلى الله عليه وسلم قال في كم حديث. ولذلك إجماع الأئمة على ذلك. هنا خد ديني عشان أظهر على فضية أو مسجد. شوف انا بقول كفر لكن هل معنى انه كافر ان انا اروح اقتله او ان بالعكس ده انا بقول كتابي معايا اهو رغم انه على الشرك لانه بيقول باسم الاب والابن والروح لكن ابره واقسطه واحسن اليه وعمري ما اظلمه ابدا ابدا ابدا اظلم نفسي وما اظلموش. استاذ شريف اهلا وسهلا بك استاذ شريف. تفضل استاذ شريف. السلام عليكم استاذ شريف. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخي؟ اهلا بحضرتك. اتفضل. والله اكلم الشيخ لو سمحت. مع سعادتك. اتفضل. والله يا اخي انا بحبك في الله يا شيخ محمد. حبك الذي يحتري من اجله. الله يبارك فيك. صدق والله. وانا من جماعه التبليغ. ما شاء الله عليكم. اطيب ناس وافضل ناس وازهد ناس في الدنيا. اتفضل الشريف. ربنا يعزك شيخنا. ولكن انا يعني ليا طلب لحضرتك انت تبنيته قبل كده. ان كلنا نبقى اسمنا مسلمين يعني احنا الله. مسلمين هو دي الاسلام. هي دي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله يكرمك يا شيخنا. والله لما نبقى كلنا متوحدين لان يعني هنبقى يعني طبعا ما حدش يعني يقدر يمت الاسلام مش بصله بشعره. احسن ولكن لما اقوى ونتمسك اقوى مش هيقدروا يبصلنا اصلا. انا نفسي كده محمد الزغبي سلفي اخواني تبليغي على المنهج الصحيح صوفي معتدل على المنهج الصحيح يبقى كلتنا مسلمين. لا نقول ده كذا ولا ده كذا. الله يكرمك شيخنا وانا بحبك في الله احبك ولا تكلم. احنا كلنا وراك وانا خدمكم والله يكرمك وكلنا ورا كل واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يجزيك كل خير وبفهم سلف الامه. اي نعم اي نعم جزاك الله خير. شكرا شكرا لحضرتك يا استاذ شريف. وفضيله الشيخ هيستكمل دلوقتي ما يتعلق فضيله الشيخ باسباب التمكين. اسباب التمكين يعني ما اقول يا استاذنا الكريم وانت طبعا يا استاذ احمد يعني مش بقول اعلامي بس من الله عليك بالطهر ولا ازكيك على الله وبالعلم الشرعي. اول حاجه انا بنظر لشروط التمكين. التمكين له شروط هذه الشروط اربعه. اول شرط الايمان ما ينفعش يمكنني وانا على الكفر او الشرك. صحيح. ثاني حاجه العمل الصالح ما ينفعش ادعي الاسلام وانا عملي غير صالح اشرب خمور واهتك سطور واقول مش عايز القران مش عايز الرسول الى اخره انا تاتين. وبعدين النقطه الثالثه تحقيق العبوديه الشامله وانا بقولها للكاتبه والكل اهو ربنا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا واخوي احمد عباد والسيد واحد بس هو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا خلقني انا وانت نعبده بس احنا مخلوقين للعباده ولذلك دي مقومات واسباب الحياه على اساس نستمر العباده ويخلفنا قوم اخرون الى اخره. والعباده اسم جامع لجمع ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال في الظاهر وفي الباطن. وبعدين انا لا اضمن انا لا اضمن اي شيء. انا ممكن اخرج معك من حلقه نزف في المخ انتهي سكتة أنتهي حنسة بالسيارة أنتهي طب بعدين أموت على إيه؟ أنا لابد أرضي ربي ده بس أرضي ربي لتحقيق يأبى الله إلى أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. آخر حاجة محاربة الشرك. محاربة الشرك العلماء جعلوها بالإجماع من خلال نص القرآن محاربة الشرك. يا أستاذ أحمد الصحابة وكبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين أقسم بالله ما مكنوا لهذا الدين إلا ببذل الأرواح والموج. كدماهم كده بتسقط في العراق وفي الشام وفي فارس وفي كل مكان. يقول لك هنا قبر الصحابي فلان قبر الصحابي كلهم مقتولين شهداء. شهد عشان إيه؟ بيمكن للدين دي عبد لله بيمكن للدين بيقضع الشرك. إذا أنا ما ينفعش الوقت أقدم الإسلام وقول أنا عايز الشرك أو مش عايز الإسلام. ولذلك شو ربنا بقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شو بقول إيه؟ وليمكنن لهم دينهم. شوف الذي ارتضى لهم ربنا هيمكن لهم دينهم اللي ارتضاه لهم. العلماء يقولوا إيه؟ لما نكون مش في حالة عزة اعلم أننا في دين لم يرتضه ربنا علينا. يعني مش الدين والعز بالله باطل. لا لا لسنا على المستوى الديني الذي ارتضاه لنا ربنا. نعم بالله. يعني زيك الواحد يؤثر السلام يا عمي مش عارف ايه يا عمي مش عارف ايه يا ابني تحسن من عمر قتل يا عمي تحسن من عثمان قتل انت مش احسن من علي قتل ابو بكر ميت من اثر السم النبي ميت من اثر السم ده دين ضربته غالية جدا وثمن الجنة غالي مش معنى كده لا اعرف قدره. بعد كده اهو شو بقول ايه وليمكنن دينهم الذي ارتضى له. شو بقول ايه وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تخوفني بامريكا طب ما كانت روسيا بترعب العالم. فروسيا الحين دولة منحلة ملاش اي حاجة وفقيرة. يا اخي اسأل الله انه يفكك امريكا ما ترعب اي حد عبد الله وينصر الاسلام فيه ان شاء الله. هنا قايد سنة ربنا في الكون. اين عاد اين ثمود اين النمرود اين فرعون اين الامم اين الفرس اين الروم ان شاء الله زيله. طيب شو بقول ايه بس هنا شرط واحد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العلماء قالوا يحققوا العبودية لله ويحاربوا الشرك جعلوا الشرك خلوها ايه توحيد لله جل وعلا. دي شروط التمكين. انما لوازمه في لوازم غير الشروط. غير الشروط اول حاجه اقام الصلاه. ثاني حاجه ايتاء الزكاه. ثالث حاجه طاعه الرسول. يبقى قيم الصلاه واتي الزكاه وطيع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى جبت في لوازم التمكين. اما ما يتعلق باسباب التمكين يا استاذ احمد عندي ربنا بيقول ايه واعدوا لهم ما استطعتم منكم. مستعدوا خاملين وخيبين وكل شويه امريكا لا لا ما تسمحونا والله ده احنا مش عارف ايه هم النصارى كذا ثم اليهود كذا. ربنا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انا اجيب لك منين غصب عني غصب عني ده قران وسنه ده دين انا عليه. إنما رغم كده أنا بقول لك أهو أنا مطالب لك بالبر والقسط والإحسان وشلك على دماغي ووفيلك وعطيلك وإن كنت محتاج أعطيك إن كنت بحاجة أواسيك إلى آخر هذه الأمور أهو يبقى ما عنديش أي عيب على الإطلاق زي ما أنا عندك أنا عندك كافر أنا عندي ثاني كافر ليه؟ لأنه مثلا لا يؤمن عند بما عنده وليس له كيف بما عنده أنا عنده كافر هو عندي يعني هي كفرة ما نقول كفرة معنى غطى يعني كفر بكذا بالإسلام إنه غطى جعله في حكم المعدوم اللي مش موجود كذلك هو مش مؤمن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن ما في أي حاجة على الإطلاق ولكن ابن بلدي هو ابن وطني له حقوق عليها كثيرة جدا حق التعايش إلى آخر هذه الأمور وأنا بقول للأقبطه لن تجدوا أفضل منه على الإطلاق في القيام بهذه المسؤوليات أسباب التمكين بقى عشان ما يجيش يهود يخوفونا تيجي أمريكا تخوفنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم العلماء يقولوا إيه لفظ قوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ما قالش القوة من قوة نكرة في سياق الأمر نكرة في سياق الأمر يعني إيه قالك عشان تشمل نكرة تشمل بقى تشمل قوة العقيدة قوة الإيمان القوة البدنية قوة السلاح قوة الهجوم قوة كيت كل حاجة احنا محتاجينها في الحالة دي قوة السلاح قوة الساعد لو وفرت كل دي واخذت من أسباب كنت قليل حتى ان تنصروا الله ينصركم تماما فضيلة الشيخ احنا يمكن معنا اتصالات كتير لكن طبعا احنا بنشكر الدكتور سعيد حساسين بنشكره جدا على انه هو ادانا وقت زيادة ربع ساعة في نهاية هذا اللقاء ندعو المصر بقى اتفضل فضيلة الشيخ بس انا لك في رسائل مهمة جدا لازم اقول لك كل الدعوات لما تحملته او هتتحمله ان شاء الله على نفقة سعادتك الخاصة لعلاج المصابين وجبة. في احداث امبابة وجبة واللي بعلنها ومن خلال الشاشة ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ مسلم وقبط ربنا يبارك ربنا يبارك فيه وأسأل الله جل وعلا أمين أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك اللهم يا ملك الملوك يا رب الأرباب اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك أن تحفظ مصر أمين يا رب اللهم إني أسألك أن تحفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظها من الخونة المجرمين اللهم احفظها من الخونة المجرمين احفظها من الفاسدين واحفظها من أزلام النظام السابق اللهم احفظها من اليهود الملاعين اللهم احفظها من اليهود الملاعين واحفظها من أعدائك أعداء الدين واحفظها من أعدائك أعداء الدين واحفظها من الروافض واحفظها من كيد الكائدين اللهم اجعل كيدهم في نحوره واكفي المسلمين شرورهم كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان اللهم اجعلها سخاء رخاء واجعل فيها البركات والخيرات ولا تشمت بنا عدوا أبدا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين في نهاية هذا اللقاء اللي أنا بحيي في فضيلة الشيخ الداعية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي بشكرك جدا يا فضيلة الشيخ على المستوى الشخصي أعزائي المشاهدين لقاءنا إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم على الهواء مباشرة الساعة 8:30 مساء نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ كان مين الجد مين الجد مين الجد